والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. باب نواقض الطهارة الصغرى. وتقدم لنا في الدرس السابق أن نواقض الطهارة الصغرى ثمانية، وعرفنا منها أربعة، وهي الخارج من السبيلين، والثاني الخارج النجس من الجسد، والثالث زوال العقل، والرابع أكل لحم الجزور، والخامس وما بعده هو موضوع درسنا اليوم. فالخامس لمس الذكر من نواقض الوضوء، لمس الذكر، وفيه ثلاث روايات، إحداهن لا ينقض الوضوء، وذلك لما روى قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة، قال: هل هو إلا بضعة منك؟ رواه أبو داود. هذا الدليل على أنه لا ينقض الوضوء، والتعليل ولأنه جزء من جسده أشبه يده، أشبه يده. والرواية الثانية أنه ينقض، وهذه الرواية هي أصح، لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال أحمد: هو حديث صحيح. وروى أبو هريرة نحوه، أي نحو حديث بسرة، وهو متأخر عن حديث طلق، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم عام فتح خيبر، وحديث طلق قدم على النبي صلى الله عليه وسلم هو أول سنة هجرته، وذلك أنه قدم وهم يؤسسون المسجد. قال: لأن في حديث طلق أنه قدم وهم يؤسسون المسجد، وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر، فيكون ناسخا له، يعني حديث أبي هريرة وحديث بسرة يكون ناسخا لحديث طلق. وحديث طلق: إن هو إلا بضعة منك، يعني أنه لا ينقض الوضوء. وحديث أبي هريرة: من مس ذكره فليتوضأ. الرواية الثالثة فيه تفصيل: إن قصد إلى مسه نقض الوضوء، ولا ينقض من غير قصد، لأنه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء. إذن فالروايات ثلاث: الرواية الأولى أنه لا ينقض، والرواية الثانية أنه ينقض، والرواية الثانية دليلها متأخر عن دليل الرواية الأولى، فيكون دليل الرواية الثانية ناسخ لدليل الرواية الأولى. الرواية الثالثة فيه تفصيل، قالوا إن قصد مسه وتعمد ذلك بدون حائل نقض وضوءه، وإن مسه بدون قصد فلا ينتقض. والأقرب والله أعلم هي الرواية الثانية بأنه ناقض للوضوء قصد أو لم يقصد، ما دام أنه مسه بدون حائل فينتقض، لحديث أبي هريرة وحديث بسرة، وهما حديثان صحيحان ومتأخران عن حديث طلق. وفي لمس حلقة الدبر ولمس المرأة فرجها روايتان، إحداهما لا ينقض لأن تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره. قالوا إذا مس دبرة أو مست المرأة فرجها ففيه روايتان: الرواية الأولى لا ينقض لأن الحديث السابق في الذكر، وما دام أنه نص في الذكر فلا يشمل غيره، والثانية ينقض. فإذا مست المرأة فرجها أو مس الرجل دبره انتقض وضوءه. قالوا لأن أبا أيوب وأم حبيبة قالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذك فرجه فليتوضأ. وكلمة فرجه تشمل القبل والدبر للرجل والمرأة. قال أحمد: حديث أم حبيبة صحيح، فيستدل به، وهذا عام، ولأنه سبيل فأشبه الذكر، ما دام أن مس الذكر ينقض الوضوء فمس الفرج مثله قبلا كان أو دبرا. وحكم لمسه فرج غيره حكم لمس فرج نفسه كذلك. إذا مست المرأة فرج طفلها أو طفلتها انتقض وضوءها، وكذلك الرجل إذا مس فرج غيره، مس فرج امرأته أو فرج طفله انتقض وضوءه كذلك. صغيرا كان الملموس ذكره أو كبيرا، لأن نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به حرمة، تنبيه على نقضه بمسه من غيره. يعني إذا كان نقض الوضوء حاصل بمس الرجل فرجه أو بمس المرأة فرجها، فإذا مس الرجل فرج غيره فذلك من باب أولى، وكذا إذا مست المرأة فرج غيرها فذلك من باب أولى. وفي مس الذكر المقطوع وجهان، أحدهما لا ينقض كمس يد المرأة المقطوعة، والآخر ينقض لأنه مس ذكر. قالوا إذا مس ذكر رجل مقطوع هل ينتقض وضوءه أو لا؟ فيه وجهان، أحدهما أنه ينتقض والآخر لا ينتقض. وإن انسد المخرج وانفتح غيره لم ينقض مسه لأنه ليس بفرج. لو اتخذ الرجل مخرج للبول أو الغائط مثلا غير الفرج فمسه فلا ينتقض وضوءه، لأن هذا ليس بمخرج أصلي، وإنما الذي ينقض هو مس الفرج الأصلي. ولا ينقض مس فرج البهيمة لأنه لا حرمة لها، ولا مس ذكر الخنث المشكل ولا قبله لأنه لا يتحقق فكونه فرجا. يعني الخنث المشكل هو من له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين بعد، لأن الخنث من له الآلتين، ثم غالبا إذا بلغ تبين هل هو رجل أو امرأة، فيرتفع الإشكال حينئذ، لا يسمى خنثى مشكل. لكن الذي لم يتبين هل هو ذكر أم أنثى، له ذكر وله فرج امرأة، فلا يدرى أيهما الأصلي. فإذا مس أحدهما أو مسه غيره مس الرجل فرج خنثى مشكل، لا يدرى هو ولد أو بنت، فلا ينتقض وضوءه لأنه لا يعلم ولم يتيقن أنه فرج. فإن مس القبل الذكر فيحتمل أنه أنثى، وإن مس الفرج فرج الأنثى فيحتمل أنه ذكر وأن هذا ليس بأصلي، فلا ينتقض الوضوء بالشك. وإن مسهما معا انتقض لأن أحدهما فرج أصلي. الرجل مس ذكر وقبل الخنث المشكل، نقول ينتقض وضوءه لأن أحدهما أصلي فحصل به نقض الوضوء. وإن مس رجل ذكره لشهوة نقض. يعني إذا مس الرجل ذكر الخنث المشكل لشهوة فينتقض وضوء اللامس. لما؟ لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان الخنث المشكل أنثى فقد مسها بشهوة، فينتقض وضوءه في الحالين. إذا كان هذا اللمس لشهوة ينتقض في الحالين، وإذا كان بغير شهوة فلا ينتقض، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد مسها لشهوة. وإن مست امرأة قبله لشهوة فكذلك لما ذكرنا. إذا مست المرأة قبول الخنث المشكل لشهوة انتقض وضوءها، لأنه إن كان ذكرا فهذا القبول ليس بأصلي، لكن مست هذا الرجل لشهوة. وإن كان أنثى فقد لمست فرجها فينتقض وضوءها. واللمس الذي ينقض هو اللمس بيده إلى الكوع، ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه. يعني المس الذي ينقض الوضوء هو المس بالكف باليد من الأصابع إلى نهاية الكف، هذا هو المس الذي ينقض الوضوء. أما إذا مس فرجه بذراعه أو بمرفقه أو برجله فلا ينتقض وضوءه، لأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ. يعني هذه الرواية تفسر اللمس السابق في الأحاديث السابقة. ورواه الدارقطني بمعناه: واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع. إذا قيل اليد تناولت الكوع فقط لما ورد في التيمم وفي قطع اليد في قوله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، القطع من حد مفصل الكف. فإذا أطلقت اليد فالمراد بها ذلك. ولا ينقض مس غير الفرج كالعانة، لو أن الرجل مس عانته منبت الشعر فلا ينقض، أو مس الأنثيين يعني الخصيتين فلا ينتقض، لأن الوارد في الفرج وهذه لا تسمى فرجا. الناقض السادس من نواقض الوضوء لمس النساء، وهو أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيه ثلاث روايات كما في مس الذكر. إحداهن ينقض بكل حال. الرواية الأولى: إذا مس امرأة من وراء حائل انتقض وضوءه، يعني إذا تزاحم وإياها في الباب أو في مكان ما ومست يده جسم امرأة بدون حائل انتقض وضوءه على هذه الرواية، لقوله جل وعلا: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال جل وعلا: أو لامستم النساء، يعني حصل ملامسة بين الرجل والمرأة، وسواء كان باليد أو بغير اليد. الثانية: لا ينقض بحال، يعني لمس المرأة مطلقا لا ينقض سواء كان بحائل أو من وراء حائل، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة رضي الله عنها ثم صلى ولم يتوضأ، فيؤخذ من هذا أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أطلبه، فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد. رواه النسائي ومسلم. يعني أن عائشة رضي الله عنها مست قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فلم ينتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لو كان المس ينقض الوضوء لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بمس عائشة وانصرف من صلاته. ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته. والثالثة وهي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان لشهوة ولا ينقض لغيرها، جمعا بين الآية والأخبار. يعني إذا مس الرجل جسم المرأة بدون حائل بينهما فلا يخلو، إن كان لشهوة انتقض وضوءه، وإن كان لغير شهوة فلا ينتقض وضوءه، كما لو مسها بالباب أو أخذ بيد زوجته أو بيد أخته أو بيد واحدة من محارمه، أخذ بيدها فلا ينتقض وضوءه. وهذه الرواية أقرب وهي ظاهر المذهب. ولأن اللمس ليس بحدث، اللمس في حد ذاته ليس بحدث، ولكنه مظنة الحدث. مظنة الحدث مثلا إذا كان لشهوة، أما إذا كان لغير شهوة فليس مظنة الحدث، وإنما هو داع إلى الحدث، فاعتبرت الحالة التي يدعو إلى الحدث فيها كالنوم. فالنوم ليس بحدث ولكنه مظنة الحدث، فإذا كان النوم يستغرق قلنا مظنة الحدث فهو إذا ناقض. وإذا كان نوم خفيف كما تقدم لنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون فيصلون ولا يتوضعون، وكذلك مس المرأة فإن كان لشهوة نقض وضوءه، وإن كان لغير شهوة فلا ينقض. إذن مس المرأة فيه ثلاث روايات. إذا مسها الرواية الأولى قالوا ينقض مطلقا، مسها بشهوة أو بدون شهوة. الرواية الثانية أنه لا ينقض مطلقا حتى وإن كان المس لشهوة. الرواية الثالثة أنه إن كان المس لشهوة نقض، وإن كان لغير شهوة فلا ينقض. قالوا ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة فيه. يعني هذا الحكم عام بالنسبة للمرأة سواء كانت هذه طفلة صغيرة أو كبيرة، وسواء كانت من ذوات المحارم أو من غيرها. وإن لمست امرأة رجلا، ففيه روايتان، إحداهما أنها كالرجل لأنها ملامسة توجب طهارة، فاستوى فيها الرجل والمرأة كالجماع، يعني أنها تنقض الوضوء. والثانية لا ينتقض وضوءها لأن النص لم يرد فيها، ولا يصح قياسها على المنصوص لأن اللمس منه أدعى إلى الخروج، يعني وجود شيء ما ناقض للوضوء. وهل ينتقض وضوء الملموس؟ فيه روايتان، يعني إذا الرجل مسته امرأة فهل ينتقض وضوء الرجل؟ روايتان، إحداهما ينتقض والأخرى لا ينتقض، والظاهر والله أعلم عدم الانتقاض. وإن لمس سن امرأة أو شعرها أو ظفرها لم ينتقض وضوءه، لأنه لا يقع عليها الطلاق بإيقاعه عليه. يعني لو مس سن امرأة أو مس ظفر امرأة أو مس شعر امرأة فلا ينتقض وضوءه، لأن هذه الأشياء في حكم المنفصل. قالوا ومن التعليل إنه لو طلق شعر امرأته ما يقع على المرأة طلاق، لو طلق الظفر أو السن ما وقع على المرأة طلاق، لأن هذه في حكم المنفصلة. وإن لمس عضوا مقطوعا لم ينتقض وضوءه، لأنه لا يقع عليه اسم امرأة. مثلا لو أقيم حد على امرأة بقطع كفها بالسرقة مثلا، فقطعت كفها، فأخذها رجل وناولها لرجل آخر وهكذا، فلا ينتقض وضوء هؤلاء الذين مسوا كفها، لأن هذا لا يطلق عليه مس امرأة. وإن مس غلاما أو بهيمة أو مست امرأة امرأة لم ينتقض الوضوء، لأنه ليس محلا لشهوة الآخر شرعا. فإذا مس الرجل غلاما أو مس بهيمة أو مست المرأة امرأة أخرى فلا يحصل انتقاض الوضوء. فصل السابع من نواقض الوضوء: الردة عن الإسلام، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام فينتقض وضوءه، لقول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالشرك محبط للعمل، والوضوء قربة وطاعة وعبادة لله جل وعلا، فإذا وجد الشرك والعياذ بالله حبط حتى الوضوء، فسد وضوءه. فلو كفر المرء بالردة ثم تاب وأناب واستغفر قلنا له يلزمك أن تتوضأ، لأن وضوءك الأول فسد. أن ينطق بكلمة الكفر مثلا، أنكر وجود الله جل وعلا، أو قال عن نفسه هو كافر، أو قال هو مشرك، أو قال عن نفسه هو يعبد الملائكة، أو يعتقدها، اعتقد صحة ذلك ولو لم يقلها مثلا، قال مثلا رجل عن نفسه هو يعبد الملائكة، هذا ارتد. آخر قال كلامه صحيح، هذا حق، ولو لم ينطق بعبادته للملائكة وإنما صدق ووافق من كفر فيكون مثله، فينتقض وضوء الأول والأخير، وإن لم ينطق الأخير بكلمة الكفر وإنما وافق عليها. أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام، بأن قال شك فيما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، أدري الصلاة واجبة أم هي عادة ومروءة وخلق طيب، هذا شك. فإذا كان المرء حديث عهد بالإسلام فيعرف ولا يكفر بهذا، لأن مثل هذا يجهله. لكن إذا كان غير حديث عهد بالإسلام وشك في وجوب الصلاة كفر، فعليه إذا تاب وأناب أن يتوضأ، وضوءه الأول فسد بكفره. أو شك في وجود الله جل وعلا، أو شك في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أو شك في صدق محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، يكفر ويخرج من الإسلام والعياذ بالله. فإذا تاب وأناب ألزمناه بأن يتوضأ غير وضوئه الأول. قالوا ولأن الردة حدث، لقول ابن عباس الحدث حدثان، وأشدهما حدث اللسان. إذا تكلم المرء بكلمة الكفر فهذا حدث، وحدث اللسان أشد من حدث الفرج، لأن حدث اللسان والعياذ بالله يخرجه من الإسلام، وحدث الفرج لا يخرجه من الإسلام. فيدخل في عموم قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فمن تكلم بلسانه بكلمة الكفر فقد أحدث، ولا يقبل الله صلاته حتى يتوضأ إذا تاب وأناب إلى الله. متفق عليه. ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم. إذن الناقض السابع من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام، وهذا رواية واحدة ليس فيه روايتان، بل من ارتد عن الإسلام انتقض وضوءه، فإن تاب وأناب إلى الله جل وعلا فعليه أن يتوضأ. فصل. الثامن غسل الميت. عده أصحابنا أي الحنابلة من نواقض الطهارة، لأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء لأنه مظنة للمس الفرج، فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث، يعني أن النوم مظنة الحدث فلذا أوجبنا الوضوء للنوم. كذلك تغسيل الميت مظنة لمس فرجه، فأقمنا المظنة مقام المؤكد. وكلام أحمد رحمه الله يدل على أنه مستحب غير واجب، يعني يستحب الوضوء لتغسيل الميت ولا يجب، فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ، وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الخبر الوارد فيه موقوفا على أبي هريرة، يعني الوارد الخبر الوارد في غسل من غسل ميتا موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. والوضوء كذلك، يعني الوضوء من تغسيل الميت قال موقوف على أبي هريرة وموقوف على ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص عليه، يعني لم يرد فيه حديث يثبت ذلك، والأصل عدم وجوبه فيبقى على ما هو عليه، وما عدا هذه لا ينقض الوضوء. يعني هذه الثمانية هي نواقض الوضوء، يعني نواقض الطهارة الصغرى، بخلاف ما يوجب الطهارة الكبرى، فهذا سيأتي إن شاء الله. فصل. ومن تيقن الطهارة وشك هل أحدث أم لا فهو على طهارته. إيضاح ذلك، يقول أنا متيقن بأنني توضأت، لكن هل خرج مني ريح أو لا؟ هل انتقض وضوئي أو لا؟ هل ذهبت إلى دورة المياه ونقضت الوضوء أو لا؟ نسيت. نقول ماذا تتيقن؟ يقول أتيقن أني كنت متوضأ، لكن أشك هل انتقض وضوئي أو لا. نقول أنت على وضوئك لأنك أنت على ما تتيقن. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، لم يخرج، هل خرج منه شيء أم لم يخرج، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. يعني الرجل دخل المسجد متوضأ لكن أحس قرقرة في بطنه وأحس حركة، ثم لا يدري هل خرج منه ريح أو لم يخرج. نقول الأصل الطهارة، فلا تخرج من المسجد للوضوء حتى تيقن الحدث، تسمع صوتا أو تجد ريحا. ولأن اليقين لا يزال بالشك، اليقين الطهارة، ونقض الوضوء مشكوك فيه، فلا تزول الطهارة بالشك. وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث لذلك، لما تقدم. إنسان مثلا متيقن أنه دخل إلى مكان قضاء الحاجة وبال أو حصل منه غائط، أو متيقن أنه خرج منه ريح لكن نسي، هل توضأ بعد هذا الحدث أو لم يتوضأ؟ ماذا تيقن هو؟ تيقن الحدث وشك في الطهارة، فماذا يكون عليه؟ يكون محدث، لأن نقول له ما دمت متيقن الحدث وشاك في الطهارة فلا تلتفت للشك، أنت الآن على حدث، فتوضأ إذا أردت الصلاة. وإن تيقنهما وشك في السابق منهما، نظر في حاله قبلهما، فإن كان متطهرا فهو محدث الآن، لأنه تيقن زوال تلك الطهارة بحدث وشك هل زال أم لا، فلم يزل يقين الحدث بشك الطهارة. وإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر لما ذكرنا في التي قبلها. يقول الرجل: أنا متيقن أنني أحدثت وتوضأت لكن لا أدري أيهما الأول، أنا أحدثت وتوضأت لكن لا أدري أيهما السابق، جاء يستفتيك، ماذا تقول له؟ تقول له قبل هذا المشكوك فيه على أي حال أنت؟ قال: أنا متوضأ. نقول: إذن أنت الآن على طهارة أو لا؟ لا، فهو بعكس حاله قبلهما، أنت الآن ما دمت متيقن أنك قبل الشك في الاثنين على طهارة فأنت الآن محدث. وإذا قال: أنا على يقين بأني قبل الاثنين هذا كنت محدث لكن ما أدري هل الحدث الذي حصل أخيرا هذا هل هو قبل الوضوء أو بعد الوضوء، نقول: أنت بعكس حالك أولا، أنت تذكر أنك محدث فأنت الآن متطهر. إيضاح ذلك: هو قبل أذان الظهر يذكر أنه على طهارة لأنه صلى ركعتي الضحى قبل الظهر بنصف ساعة مثلا، فهو على طهارة، ثم بعد الظهر بعد الأذان يذكر أنه أحدث وتوضأ، لكن لا يدري أيهما السابق، فالآن لا يدري على أي حال يكون. نقول له: ماذا كنت قبل الظهر؟ يقول: أنا قبل الظهر متيقن أنني على وضوء. نقول: إذن أنت الآن محدث، فتوضأ لصلاة الظهر. والعكس كذلك. إذا قلنا له يقول: أنا أذكر أنني توضأت وأذكر أنني أحدثت، لكن لا أدري أيهما الأول، نقول: قبل الاثنين ماذا كنت؟ يقول: قبل الاثنين لا شك كنت على غير طهارة، أذكر نفسي قبل أذان الظهر أنني على غير طهارة، ثم بعد ذلك أذكر أنه حصل مني حدث وحصل مني طهارة بعد ذلك، لا أدري أيهما الأول. فنقول: أنت بعكس حالك قبل الظهر، أنت الآن متوضأ حينئذ، لأنك متيقن الحدث. أول أنت على حدث، ثم تيقنت زوال ما كنت عليه، فأنت الآن على طهارة. فصل: ولا تشترط الطهارتان معا إلا لثلاثة أشياء. ما هي الأشياء التي تجب لها الطهارة؟ هل تجب الطهارة لقراءة القرآن حفظا؟ هل تجب الطهارة لذكر الله جل وعلا؟ هل تجب الطهارة لدخول المسجد؟ يقول: لا تجب الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر إلا لثلاثة أشياء. ما هما؟ الأول: الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. يجب على المحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر أن يرفع حدثه من أجل الصلاة. الثاني: الطواف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح لك الكلام فيه، رواه الشافعي في مسنده. الثالث: مس المصحف، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، رواه الأثرم. هذه الأشياء الثلاثة يجب لها الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. ولا بأس بحمله في كمه أو بعلاقه وتصفحه بعود، لأنه ليس بمس له، ولذلك لو فعله بامرأة لم ينتقض وضوءه. يعني لو مس المصحف بعود، يعني وضع المصحف على كرسي وأخذ يقلب الصفحات بعود أو بقلم أو بالسواك أو نحو ذلك، فلا بأس بهذا. كما لو مس المرأة بالعود أو بالسواك أو بالقلم أو نحو ذلك، فلا ينتقض وضوءه. وإن مس المحدث كتاب فقه أو رسالة فيها آي من القرآن جاز، لأنه لا يسمى مصحف. مثلا أخذ كتاب من كتب الفقه، كتاب الكافي هذا مثلا، وهو على غير طهارة، وأخذ يقرأ فيه، نقول: لا حرج عليه. يقول قائل: فيه آيات من القرآن، قرأتم الآن عدد من الآيات واردة فيه، فلا يمسه المحدث. نقول: لا حرج، يمسه المحدث، لأن هذا الكتاب لا أحد يسميه مصحف ولو كان فيه آيات من القرآن، وإنما النهي عن مس المصحف. ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر في رسالته: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، متفق عليه، وهذه آية من القرآن، وأرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم وهو نصراني. ومن المعلوم أن هذا الكتاب سمي السنة، فهل لهم ذلك أو لا؟ نعم، لا بأس بهذا، لأن هذا الكتاب الذي أرسل إليهم ليس مصحفا، وإنما هو كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم فيه آية من القرآن. وكذلك إن مس ثوبا مطرزا بآية من القرآن فلا بأس، وإن مس درهما مكتوبا عليه آية فكذلك في أحد الوجهين لما ذكرنا، والثاني لا يجوز لأن معظم ما فيه من القرآن. مس لو كان ريال مثلا مكتوب عليه آية من القرآن، هل يجوز أن يمسه وهو محدث أم لا؟ فيه وجهان، لا بأس بمسه، وهذا هو الأقرب والله أعلم. والرواية الثانية لا يمسه لأن الآية تملأ الريال مثلا أو الدرهم ونحوه. وإن مس وفي مس الصبيان ألواحهم وحملها على غير طهارة وجهان، أحدهما لا يجوز لأنهم محدثون فأشبه البالغين، والثاني يجوز لأن حاجتهم ماسة إلى ذلك ولا تتحفظ طهارتهم فأشبه الدرهم. يعني لا بأس أن يعطى الولد الصغير اللوح أو الورقة مكتوب فيها آية من القرآن من أجل أن يتحفظها حتى وإن كان على غير طهارة. وفيه وجه آخر أنه أن الصبي لا يمسها إلا إذا وضئ. ومن كان طاهرا وبعض أعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز، لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث. شخص محدث خرج منه ريح أو بول أو غائط، هل يجوز أن يمس المصحف؟ لا. آخر يده اليسرى أصابها بول، أصابها نجاسة، فأخذ المصحف بيد وهو على طهارة على وضوء، فأخذ المصحف بيده اليمنى وأخذ يقرأ به واليد اليسرى أبعدها عن مس المصحف، هل يجوز له ذلك؟ نعم. ما الفرق بين هذا وبين المحدث؟ نعم فيه فرق، لأن الحدث يعم سائر البدن، والنجاسة في العضو تكون في العضو هذا فقط، إذا غسل هذا العضو ارتفع وزالت النجاسة. آخر في قدمه نجاسة وأخذ المصحف بيديه وهو على طهارة على وضوء، إلا أنه أصابته نجاسة في رجله أو في رجليه الثنتين وأخذ المصحف يقرأ، فلما أراد أن يصلي قام وغسل رجليه، هل يسوغ له ذلك؟ نعم، لأنه ما مس المصحف بالنجاسة وهو على طهارة على وضوء، والنجاسة في قدميه فقط، بخلاف المحدث فلا يمس المصحف لأن الحدث يعم سائر بدنه. فصل. ويستحب تجديد الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طلبا للفضل، رواه البخاري. يستحب تجديد الطهارة لكل صلاة، يعني المرء صلى الظهر مثلا بطهارة ثم حضر وقت صلاة العصر وهو على طهارته، له أن يصلي العصر بالوضوء السابق، لكن لو توضأ يكون أحسن، وهذا يسمى تجديد الوضوء. وصلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد ليبين الجواز، رواه مسلم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، الخمس الصلوات صلاها بوضوء واحد. توضأ لصلاة الفجر صلى الله عليه وسلم وصلى به الصلوات الخمس إلى العشاء ما انتقض وضوءه، فهذا دليل الجواز. يعني إذا كان المرء على وضوء فله أن يصلي بوضوء هذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا حرج عليه، لكن لو جدد الوضوء لكل صلاة لكان أفضل، لأن الوضوء عبادة وقربة لله جل وعلا وفيه أجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. فالطهور الذي هو الفعل شطر الإيمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.